دفيني بنار حضن أبيك الليلة وحدك إلي تكون جرب عليا حس النار اللي فيا أبي إيدك بداية معك عمري بديته